هات عائشة حتى الصغير بدون ميلاد ده مش عائشة أم سلمة أم سلمة هي إيش الحديث قال إني امرأة ذات ضفر أو ذات ضفائر هل أنفضها قال إنما يكفيك قال صدت على نفسك عليها مش أنت اللي عايز التدليك ما هو الحديث اهو لو كان التدليك لابد لما قال لا شيخنا في صعوبه اصلا طب ده من باب اولى يا اخي اذا كانت المراه التي من باب اللي هي عندها صعوبه ان هي اصلا لابد الشعر الكثيف وتحتاج والنبي قال لها تفيض الضفائر افيض الماء على شعرك فمن باب اولى اذا كان الذي يحتاج الى انه الماء يدلك له لان عنده شعر كثيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضي الضفائر واجعل الماء يسير فقط يبقى الرجل ايش حضرتك بتخيص كده طب ما القياس ده كده في الهجوم ومنقود اساسا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجعل يده يرد بها ثم يطلب مره اخرى لا تحل الضفائر يا نعم ذات الله خير انا قرات هذا الشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان بيرد بيديه ثم ما لا طب ايش هذه انا معاك القبل والقبل عشان خاطر الراجل ما قضيه اللي اخذ الرخصه في العمامه تمام بيمسح على العمامه بدون ان ينزعها انما اصلا اللي مش لابس عمامه بيمسح بيديه بيقضي ويقضي ما فهمت الكلام ده انا قصدي اسمع طبعا انت عايز تقول ان مسح الراس انا بتكلم على الغسل الان انت راسك بعيد قوي بص هنا زي هنا استنى بس بالراحه هو المسح اصلا ان الفرق ان راسك بيجي له ميه كلها انت بتمسح بس فقط هل الباقي شعر راسك بيجي لها ماء فقياسك بعيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم انه اكبر منكم احنا كلامنا في الاقبال والدور المره الجايه الحديث ده فيه انه اقبل واكبر انا اتكلم يا اخوه الان عن معنى الغسل انت رحت ناحيه المسح ليش الان انا اقول الغسل صب الماء على الجسد امرار الماء واستأنسنا والاخوات هنا جابوا ايضا حديث ام سلمة في عدم نزع الضفائر ليدل على ايش انه يكفي انك تصب الماء تعميم الماء هذا اصل الغسل ولا يشترط فيه التدليك عموما يعني لا تقصد ان لا يقاس قضية مسح الراس بالوضوء على قضية الغسل فين القياس اصلا احنا كمان كله في الدلك دلوقتي وامرار الماء المسح ملوش مسألة دي طيب الان هو ايش الخلاف اللي حدث قلنا الان المسور كان يرى بانه لا يجوز للمحرم الا ان يصب الماء فقط على الراس ولا يحرك انا قلتش يحرك عشان انا ابين يحرك الراس ابن عباس قال له ان يصب الماء ويحرك يده على الراس وهو ذاك فرق سابين بين التحريك وبين التدليك فارسل عبد الله بن حنين الى ابي ايوب الانصاري يساله عن ذلك وكان ابو ايوب الانصاري رضي الله عن الجميع كان يغتسل وكان يستتر فلما سأل قال من أنت قال عبد الله بن حنين أرسل ابن عباس ليسألك عن كيف كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم حتى لو السؤال كان يغسل رأسه وهو محرم كان أبو أيوب مستتر بين قائمين ويضع لهم يشد عليهم كده القماش أو شيء وكان يغتسل خلفه ويستتر وكان معه أحد يساعده كما جاء في الحديث يعني يصب عليه الماء فتقدم حتى طأطأ رأسه أخرج رأسه ليراها عبد الله بن حنين وأشار إلى من يساعده أن صب عليه الماء فصب الماء على رأس أبو أيوب الأنصاري فأقبل وأدبر هنا بقى أقبل وأدبر ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرك رأسه بيده فقد أقبل بيه وأدبر قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل فهنا رجع عبد الله بن حنين فأكبر ابن عباس ففي رواية عند المسور أيضا المسور عندما سمع ابن عباس قال والله لا أماريك بها أبدا هنا لا أماريك بعدها أبدا نعم هنا الحديث بين بأن أبي أيوب الأنصاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويدبر اختلفوا في الأول حتى المسألة لا نطيل فيها نهاية الطهارة ما كيف يكون الإقبال والإدبار بعضهم قال الإقبال من الخلف للأمام هذا إقبال والإدبار هو الذي من أمام للخلف هي فيها خلاف اللغة تجوز وتجوز وبعضهم قال الإقبال من الرأب المقدمة للخلف والإدبار هكذا هو صحيح راجح من الأدلة الأخرى بأن الإقبال من مقدمة الرأس إلى الخلف والإدبار من الخلف إلى الرجوع فهو أقبل وأدبر هنا هذا كان انتصارا لرأي من لابن عباس بأن المرء إذا كان محرما وأراد أن يغتسل فلا حرج بأنه يأخذ يده إقبالا إلى رأسه وإدبارا ولكن هل المسألة هذه فيها دلالة على التدليك لأن المالكية أخذوا من هذا الحديث جواز أو وجوب التدليك في الغسل ولكن الحق ان عند اهل العلم لان هذه المساله ليست فيها تصريحا بالتدليك

يعني لما عندما ترد الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم والى كتاب الله عز وجل فتقول بس الشيخ افتى، طب اما تاتي بقول الشيخ مؤيد بالادله فتتكلم، واما تسكت هنا بقى، لانك لما تحال الى الكتاب والسنه لابد تقف، ما تقول الشيخ قال وما الشيخش ما قالش، واحنا لا نتعبد بكلام الشيوخ ولا العلماء، نتعبد بالكتاب والسنه. فهنا هذه المساله التي نتكلم عنها مثال حي لهذا النزاع الذي قد يحدث. الصحابه تنازعوا فردوا الى صحابي جليل روى لهم فعل النبي وايده بالسنه، انتهت المساله. لما رجع ابلغهم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ايش قال المصري الاخروي مع انه ليس الذي معه الحق الذي مع حق ابن عباس، شهد لابن عباس بالمساله قال والله لا امريك بعدها ابدا. هذا لا امريك يعني ليست لا دواء، عرف الفضل لابن عباس، ابن عباس وأقر له بالحق هذه المسألة. وابن عباس لم يفرح ولم يشمت ولم يقول انتصرت عليك ولا الحق كان معي ويبتسم ويبين بأنه عالم هذه الأمة، لا، المسألة كان لم تكن، بل هو شاهد له والله لا أمريكا حرف له قدره. أما نحن الآن إن اختلفنا مع بعض في مسألة من المسائل، والمسألة قد تكون الأدلة فيها والخلاف فيها تنوع، وهذا من خلاف تنوع حتى تعلم، يعني المسور كان معه دليل حتى تضبط المسألة. المسور قاس على الاصل بان الاصل ان المحرم يقضي ما على جسد، ايش يعني يقضي ما على جسد، ان الاصل ان المحرم لا ان المحرم لا يفعل ما قد يؤدي الى محظور الاحرام، فهو راى بان التدليك او يعني اقباله والادبار وتحريك الراس قد يؤدي الى الوقوع في محظور الاحرام، فقال لا يحرك راسه على انه معه اصل ومعه سنه، وان الاصل في المحرم انه يبتعد عن ما كان فيه ترفه او يبتعد عن ما كان فيه شيء يوقعه في محظورات الاحرام، قاعده سد الذرائع اللي هي الموجوده. هو عمل باصل لم يعمل من هوى نفسه، وابن عباس عمل باصل وهي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عباس لما اراد ان يفصل رجع لمن يحمل الحديث ليبين له، فجاءه بالحديث فانتهى الامر، جاء الحديث فصل. فانظر هذا الخلاف اللي بينهم لم يكن خلاف من هوى، ايضا كل واحد معه دليل، ولكن جاءت السنه فاصله. يا ليتنا نتعلم من هذا الامر، من هذا الحديث، باننا اذا اختلفنا في مساله وكان كل واحد منا حتى معه دليل وما اصل، ثم جاء الفصل في المساله، ان كل واحد يحفظ للاخر حقه، وانه لا ينتقص من قدر المخالف له، وان ننصاع جميعا الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة من الفواقع المستنبطة أيضا في هذا الحديث، مسألة حفظ العورات. انظر لأبي الأنصاري رضي الله عنه عندما جاءه الرجل يسأله عبد الله بن حنين، كان مستترا وهو يغتسل. وهذه مسألة يعني حري بكل رجل أنه وكل أخ أنه يراعي هذه المسألة. للأسف هذه المسألة أصبحت غير منضبطة كما حتى ما بين الإخوة في اللباس وفي غير ذلك. هذا الصحابي الجليل كان يروي الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يعني مسألة حفظ العورات وعند الاغتسال وعند اللبس وعند غير ذلك كانوا يراعون ذلك، يحفظوا حتى يعني أن ورد عن عفان بن عفان رضي الله عنه كان لا يغتسل إلا في الظلام الحالك حتى لا يرى عورته، هو لا يرى عورته نفسه. وكان علي بن ابي طالب ورد انه كان اذا اراد ان يغتسل كان يضم رجليه ايضا الى بعضهما حتى لا يرى عورته. فكان هذا كان داء الصحابه رضوان الله عليهم، وهذا لابد ان نتاسى به في هذه المساله، لان الانسان لابد ان يحفظ عورته عن الناس، ولابد ان يراعي ذلك عندما يكون في مكان يعني حتى لو كان في غير حتى لو كان يعني رجال مع بعضهم البعض، ان ابي ايوب الانصاري كان يغتسل يعني ما وليس ومع ذلك مستتر وليس فيه غير الرجل الذي يعني يساعده. فهنا هذه مسألة مهمة جدا، حفظ العورات كما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ عورتك إلا من يعني أو الحديث الآخر قال إن الله حريا يستحى منه لما قال على ما نحفظ عورتنا، قال إلا من زوجتك و في معنى الحديث. وأيضا الله يعني استحى من ذلك كثير من أهل العلم والأعلم كثيرا كانوا إذا أرادوا أن يغتسلوا كانوا يحرصوا على أنهم بعضهم يعني كان يلبس بعض الأشياء عند الاغتسال تأسيا بصحابة الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث بعض الأحكام نمر عليها سريعا حتى نختم. الجواز التناظر في مسائل الاجتهاد والاختلاف، أن تتناظر مع أحد من أهل العلم في مسائل الاجتهاد أو الاختلاف لا إشكال في ذلك، هذا طبعا بخلاف المعلوم من الدين بالضرورة. المسائل التي هي علمت من الدين بالضرورة التي ليس فيها اجتهاد، هذا ليس فيها تناظر ولا اجتهاد،

وإنها تبيع وتشتري بالمالية الخاص، والبضع هو ما هو إيش أيضا مقابلة مهر، يعني لا أن تزوج نفسها إن هي بتأخذ مهر مقابل تملك البضع للزوج، فمثل البيع والشراء قياس بديع جدا، يعني لما تنظر لي بديع حقا فيه ما فيه، ولكن الإشكال أن القياس صادم النص، لأن مثلا قال لا نكاح بغير ولي، وأن أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي نكاحها باطل باطل باطل. فقلنا الآن القياس على العين والرأس، لكن لما جاء النص وصادم النص نجعله خلف رأسنا لأن النص مقدم، وهذه كثير يعني لابد أن يعمل بها طالب العلم، إذا وجد النص لابد أن يقف عن الاجتهاد والقياس ولا يتقدم عن النص بأي حال من أحواله، منها التستر عند الغسل، وأن المرأة لابد عند الاغتسال أن يتستر كما فعل أبا أيوب الأنصاري، منها جواز الاستعانة للمتطهر بمن يعينه على الطهارة، لأن أبا أيوب كان يتغتسل فأتى بصاحب له يعينه وهو يتطهر، فلا إشكال طبعا مع حفظ العورات، لكن جواز أنك تستعين بمن يصب عليك الماء، بمن يناولك الماء، بمن يعطيك شيء، لا إشكال في ذلك. المسألة المهمة أيضا في هذه المسألة جواز الكلام أثناء الطهارة، نعم أو الغسل، لأن أبا أيوب لما جاءه كان يغتسل فهو جاءه يتكلم، مع أن قد يشكل عليك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فجاءه الرجل يسلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع وضوءه وضرب على الحائط ليكمل الوضوء تيمما، ثم رد السلام على الرجل قال أردت ألا أذكر الله إلا على طهارة، وخشي أن يؤخر الرجل فيحزن الرجل فعجل التيمم ليذكر الله عز وجل، لأنه لم يكن على طهارة وقتها. انا ما جبتش حاجه في الحج دلوقتي ايش لا هذا روايه اخرى في روايتين في مساله في مساله حديثيه انا عارف قضاء الحاجه قضاء الحاجه كان يقضي حاجته فلم يرد حتى لو قال له اذا سلمت علي وانا في هذا الحال لن ارد عليك لا جاءت به وكان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الوضوء جاء ورجل سلم فلم ينتظر النبي حتى يكمل الوضوء فضرب على الحائط بيديه فتيمم ثم رد عليه زي بعض العلم كرهوا الكلام لكن الصحيح الراجح بأن جمع من الأدلة حتى لا نطيل يجوز المرء حال اغتساله أو في الغسل أن يرد يعني يتكلم يطلب شيء من أهل البيت أو غير ذلك هذه بخلاف مسألة قضاء الحاجة ويعني ليس فيها كراهة بل هي على الجواز بأنه يفعل ذلك بل جواز السلام على المتطهر أيضا إذا سلم عليه ويغتسل جواز أن يرد عليه السلام لا إشكال بذلك بخلاف قضاء الحاجة كما كما كما كما كما كما المكان نفسه ففي غسل وفي مكان قضاء الحاجة ونحو ذلك دي يعني كده نظر بعض العلماء قالوا جعل هذا كله يعتبر حمام في قضاء الحاجة فمنع عند لكن الصحيح إنه ممكن نفصل في مسألة في حماماتنا الآن يعني المكان أو البانيو اللي بيسموه البانيو الآن هذا أو البانيو يعني الناس تغتسل فيه بخلاف المكان القضاء ممكن إنك أنت لو كنت في البانيو تغتسل إن هذه غير ذلك إن أنت الآن مش في وقت مش في مكان قضاء الحاجة نفسه ففي أحتاج ساعة في هذه المسألة في السلام ورد يعني إن كان رد إن كان الكلام تحديدا ممكن السلام تتحرج منه على أن بعضهم قال كله يسمى حماما أنا بس أقول لك خلص طب المسائل دي وأنا أفتح لك عشان ما تقفلوش عليها قبل ما أنتهي قال جواز تحريك اليد على الرأس وهذه مهمة لأنه قال أقبل وأدبر أريد الآن في الحج من اغتسل ومحرم لا وأن يقبل ويدبر بيديه أثناء الغسل على الرأس لكن يراعي ألا يزيد في ذلك فيؤدي إلى وقوع بعد ذلك الشعر فيدخل في الفدية لأنه غير لا ذلك. متأكد أن هذا سبب الشعر الأولى اجتنابه والله على في هذا طبعا جواز اغتسال المحرم قلنا فيها دلالة على أن هذا الباب أصلا في جواز اغتسال المحرم رأسه وجسده طبعا أجمعوا على الجواز جنابة وحيضا وهو الوجود أما اختلفوا كما بينا في الغسل التبرد أو الشفع والجمهور الجواز من غير كراهة طبعا هنا ما أثير الملكية استدلوا هذا الحديث على وجوب التدليك عموما في الغسل ورددنا عليهم بأن ليس من لزوم التحريك والتدليك والأدلة الأخرى تكلمنا عنها بأنها تدل على عدم وجوب التدليك أثناء الغسل وهو بس فقط دليل عند الملكية يعني نقول يعني بعض العلماء قالوا لما سألوا من عبد الله بن حنين دخل على أبو أيوب الأنصاري قال أنا عبد الرحمن عبد الله بن حنين فبعضهم قال لا إشكال فأن تقول أنا إذا ضمنت إلي الاسم لأن جاء الحديث لما جاء رجل يطرق الباب فالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول من قال أنا قال أنا فهنا أنا إذا أضيفت إلى الاسم تعريفا لا إشكال بذلك والنهي جاء عن يقول أنا فقط بغير ذلك آخر شيء بأنه